بلد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإنه في يوم السبت 12 من شهر رجب المعظم سنة 33 و400 للهجرة، الموافق للثاني من الشهر السادس الميلادي سنة 12 و2000 للميلاد، نتابع في لدوراتنا العلمية التأصيلية، ومع الدورة السادسة في هذا الباب وتحت شعار التأصيل أولا، فقد ابتدأنا بالدورة الأولى المتعلقة في هذا الباب، وهي كيف تتأصل في العقيدة، ثم ثنينا ببعض المتون التي تتعلق بهذا الباب، فكانت الدورة التي تليها دورة في شرح الأصول الثلاثة، ثم كانت دورة كتاب التوحيد، وكلا الكتابين للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم ربعنا بكتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك دورة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان مناسبا أن نتلو بعد ذلك العقيدة الطحاوية، ثم نختم بمجمل أصول الاعتقاد للدكتور ناصر العقل، لأن المجمل سيغطي ما كان من النقص في المتون الماضية، لأنكم تعلمون أن طريقة السلف في تصنيف المتون غالبا لا تكون جامعة مانعة في أبواب الإيمان، وتعلمون أن طريقة المصنفين إنما هي طريقتان، يعني طريقة يصنفون على أبواب أصول الإيمان كما جاء في حديث جبريل، وذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولا شك أن أفضل التصنيف من أراد أن يصنف في أبواب العقيدة يصنف على أبواب الإيمان، يبتدئ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم يثني بالملائكة، لأن الملائكة هم الوسائط في التبليغ، فيثلث بالكتب، لأن الكتب هي التي تأتي بها الملائكة، وهذه الكتب تنزل على الرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهناك بعض الكتب المتون التي أهمها الرد على منهج أهل البدع، وذلك أن أهل البدع خالفوا منهج أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، فتجد أن المصنفين يركزون في هذه المسائل، لا يريدون في هذه المتون أن يصنفوا كتابا جامعا مانعا في أبواب العقيدة، وإنما هذه المتون تشير إلى الأصول التي خالف فيها أهل البدع منهج أهل السنة والجماعة، فيركزون على هذه الأصول، وأحيانا يذكرون بعض المسائل المجمع عليها حتى عند الفرق الإسلامية. ولذلك تجد المتون غالبا هي نوع من الفرقان بين أهل السنة وأهل البدعة. وكما أسلفنا أن مسائل العقيدة إنما هي مسائل أصول، وليس كل عقيدة هي مسألة أصولية، وليس كل مسألة فرعية هي مسألة جزئية أو فرعية، بل الصلاة من مسائل الفروع يدرسونها في أحكام الفقه، والحج والصيام والزكاة، ومع ذلك هذه الأحكام تعتبر من أصول ديننا. لكن قضية الأصول المقصود بها كما بينا في عدة جلسات على أن هذه الأصول التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، من خالف فيها فقد خالف منهج أهل السنة، وبالتالي يستحق أن يوصف بالبدعة، كما أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الاعتصام، وعندما تكلم عن الفرق الإسلامية قال: الفرقة لا تكون فرقة إلا إذا خالفت في أصل كلي. يعني عندما نصف فلان أنه من أهل البدع خرج من دائرة السنة إلى دائرة البدعة، وممكن أن يخرج من دائرة البدعة إلى دائرة الكفر، لأن ليس كل مبتدع هو كافر، قد تكون بدعته مكفرة وقد لا تكون، فلا يخرج من دائرة السنة إلا بأصل كلي. فالمرجئة خالفوا في أصل كلي، كذلك الخوارج تكلموا في مسائل الكبيرة، والمرجئة تكلموا في مسائل الإيمان، القدرية تكلموا في مسائل القدر، والجهمية تكلموا في مسائل الأسماء والصفات، وكذلك الجور والتعطيل وما شابه ذلك. فينبغي أن ينتبه لهذا، على أن مسائل الأصول إنما هي المسائل الكلية، ولا يجوز لك أن تنعت شخصا بأنه خالف المنهج السلفي وخرج من دائرة السلفية إلى دائرة البدعة إلا إذا خالف في أصل كلي. لذلك بعض الشباب للأسف كما أشرنا يغلط عندما يقال فلان ليس بسلفي، فلما تسأله ما هو الأصل الذي خالف فيه منهج السلف لا يذكر لك أصلا، يذكر لك أشياء أحيانا، أوهام، قال رأيته يمشي مع مبتدع، أو أنه يجالس الحزبيين، فهو حكم حكمين، حكم حكما على هؤلاء بأنهم حزبيين، ثم حكم على الثاني بأنه يجالس الحزبيين، ولا صح الأول لما صح الثاني. فينبغي أن تؤصل هذه القضايا عند طلبة العلم، على أنه لا يجوز لك أن تخرج شخصا من دائرة السنة إلا إذا خالف بأصل كلي. ومسائل الاعتقاد هي مسائل إجماعية، وبعضها قد يكون فيه خلاف، وبالتالي إذا خالف فيها من خالف لا نخرجه من دائرة السنة، قد نخطئه، قد يكون هناك راجح ومرجوح، كما مر معنا في الواسطية عندما ذكر شيخ الإسلام مسألة التفضيل بين علي وعثمان، قال منهم من فضل علي على عثمان كبعض أهل الكوفة، ومنهم من فضل عثمان، ومنهم من توقف في ذلك، ثم قال: ومع أن هذه المسألة ليست من مسائل الأصول التي يضلل بها المخالف، إذن تفضيل علي على أبي بكر وعمر مسألة أصولية، فمن خالف فيها فقد خرج من دائرة السنة، وتفضيل علي على عثمان ليست من مسائل الأصول، لكنه راجح ومرجوح. ومثله في مسائل يعني قليلة ليست كثيرة، فليست كل مسألة خالف فيها شخص في العقيدة أنه يخرج من دائرة السنة. لذلك العلماء عندما يصنفون كل أصول أهل السنة فغالبا يذكرون الأصول، أما المسائل الجزئية هذه كبعض المسائل الفروعية فيها الخلاف، فيها الراجح والمرجوح. والعقيدة الطحاوية إنما هي منسوبة للإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهذه العقيدة إنما تعبر عن مجمل وأحرف لأهل السنة والجماعة، وقد ارتضاها أتباع الأئمة الأربعة، ولكن يعني فيها بعض الوقفات التي تفارق منهج أهل السنة والجماعة في بعض التفصيل، وفي بعض أحرفها كذلك الأمر هناك بعض الإجمال والاشتباه الذي استغله أهل البدع في صرفه إلى المعنى الذي يريدونه. ولذلك تجد أن هذه العقيدة الطحاوية شرحها كثير من الناس من السلف والأشاعرة والماتريدية، وكل يجذبها ويفسرها ويفصل فيها على طريقته. وأفضل الشروح لا شك الشرح العظيم المعروف شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، فقد شرحها شرحا نفيسا، وهذا أفضل الشروح المتقدمة. وهناك شروح أشعرية وماتريدية، لأن الأحناف إنما هم إذا انتسبوا في العقائد للأسف، وخاصة منهم المتأخرين ينتسبون إلى مذهب أبي منصور الماتريدي، والشافعي ينتسبون إلى مذهب أبي الحسن الأشعري، والشافعي رحمه الله تعالى بريء من هذه الأشعرية، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى إلا في أحرف يسير بريء من مذهب هؤلاء الماتريدي المتأخرين. ومن هنا هناك بعض الجمل التي سنقف عندها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة أحيانا فيها عدم الترتيب، لم يرتبها على أصول الإيمان المذكورة في حديث جبريل، وأحيانا هناك كلام غير مرتب، مثلا في يتكلم عن الأسماء والصفات في جمل ثم يتبعها بجمل أخرى ثم يعود إلى الأسماء والصفات، وكذلك في مسائل القدر، وعذره بذلك أنه أملاها إملاء، لكن هي من العقائد من حيث الإجمال التي تعبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ومصنفها كما قلنا لكم هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي المصري، كان شافعيا ثم أصبح حنفيا، الإمام المحدث الفقيه، ولد سنة 39 و200 للهجرة، أخذ العلم عن 300 شيخ تقريبا، وبرع بالحديث وبالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. له تصانيف متعددة، منها مشكل الآثار ومعاني الآثار وغيرها من الكتب. توفي رحمه الله تعالى بمصر سنة 21 و300 للهجرة. يقول هنا في المتن، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وطبعا عقيدة أهل السنة والجماعة هذا اسم من أسماء أصحاب الحق، وسموا بالسنة لأنهم أتباع السنة الحق في مقابل البدعة. وعندما تطلق السنة يراد بها معانا على حسب الناطق بها، يعني إذا نطق بها الفقهاء فيعنون بها المستحب والنفل والتطوع، فعندما يقول الفقهاء السواك سنة مستحبة، المقصود هنا شيء مستحب إذا فعلته وثبت عليه، وإذا تركته لم تأثم. والسنة عند الأصوليين مثلا هي المعبرة عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، لأن شأن الأصوليين أنهم يستنبطون الأحكام، والسنة عند المحدثين أوسع من ذلك، يضاف إلى ما ذكره الأصوليون، يضاف إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة خلقه وخلقه، فهي أوسع، حتى الأخلاق، حتى الصفات، حتى الشمائل التي يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في باب السنة عند المحدثين. أما السنة عند أهل العقائد فهي المعبرة عما كان عليه السلف من العلم والعمل، وخاصة مسائل الاعتقاد. ولذلك هناك كتب صنفت بهذا الاسم، كالسنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، وكأن هؤلاء المصنفين يقولون لهؤلاء أنتم أتيتم بأصول مبتدعة محدثة، والسنة التي ينبغي أن تتبع والمنهج الحق إنما هذا الذي نعرضه عليكم، هذه هي السنة. فالسنة هنا ما كان عليه السلف من العلم وكذلك العمل. وأما الجماعة فالجماعة يعني ذكر لها العلم عدة معاني يعني تدور على معنيين. المعنى الأول الجماعة بمعنى الحق الذي كان عليه السلف، الحق الذي كان عليه السلف، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال ما أنا عليه وأصحابي. في رواية أخرى قال هي الجماعة، والمقصود هنا الجماعة أي الذين اجتمعوا على الحق، حتى كما ذكر أهل العلم ولو كانوا متفرقين في أجسادهم في البلاد فهم الجماعة ولو كانوا غير مجتمعين بالأجساد، لأنهم اجتمعوا على الحق. ومن هنا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكانت الجماعة في زمان الإمام أحمد هو الإمام أحمد ومن تابعه، وكان الشذاذ عن هذه الجماعة هم الخليفة وأتباعه لما خالفوا في مسألة خلق القرآن. فقد يكون شخص في بلد ما هو الجماعة ولو خالفه آلاف الناس، فالقضية ليست بالكثرة وإنما باتباع الحق، وكما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. فالمسألة ليست مسألة كثرة، وأشخاص يتبعون الشخص، والكثرة والقلة ليست علامة على الحق، بل في غالب الأحيان أن القلة هي على الحق. يأتي النبي يوم القيامة معه العشرة، ويأتي النبي ومعه الاثنان، ويأتي النبي وليس معه أحد، لا يتبعه أحد، ولا يقال أن هذا النبي لم يكن على منهج الحق. لذلك عامة الناس دائما يستدلون بالكثرة، يقولون لك كل الناس غلط غير أنت صح. نعم ممكن أكون أنا الصح وكل الناس غلط، هذا ممكن، لكن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والطائفة في اللغة العربية تنطبق على الشخص الواحد، أقل الطائفة واحد، لا تزال طائفة. فهذا الحق بإذن الله سبحانه وتعالى لن يذهب إلى يوم القيامة، فهم أهل السنة والجماعة. والمعنى الثاني الجماعة هم القوم المجتمعون على الإمام الحق، كما جاء في حديث حذيفة عندما ذكر له الفرق المختلفة قال ماذا أفعل؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا في إمام المسلمين اجتمع مع هؤلاء. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اترك تلك الفرق. إذا الآن أنت الآن تترك هذه الجماعة الواسعة لم توجد، تبقى على الجماعة الصغرى التي هي جماعة الحق. وهذه الجماعة التي بالمعنى الثاني فيها الصالح والطالح، فيها السني والبدعي، كأي مجتمع فيه إمام مسلم يبايعه الناس، فيه المخالفون فيه الموافقون، لكنك أنت تبقى في دائرة الحق تدعو الناس إلى ذلك. هذه الدائرة قد تكون في بلد ضيقة، وقد تكون في بلد واسعة، وقد تكون في بلد غير موجودة أصلا، لا يوجد إلا أهل البدع. لكنك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ينبغي على المسلم إذا دخل قرية أن يصلي معهم ولو كانوا ضلالا، هذا نوع من الاجتماع، ثم ينصحهم قال فإن اهتدوا فبها ونعمة وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت تصلي مع الناس، تصوم مع الناس، تحج مع الناس، تجتمع مع الناس إذا اجتمعوا على حق تفترق عنهم إذا اجتمعوا على باطل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت إذا كنت في مجتمع فيه هذا كالمجتمع البحريني الآن، فيه المبتدع والسني، فيه الفاسق والصالح، فإذا دعيت إلى بدعة أو إلى فسق فلا تجب، وإذا دعيت إلى طاعة كالصلاة هذه حتى لو كان الإمام الذي تصلي وراءه عنده بدعة خفيفة ليس في مكفرة ولم يوجد إلا هو، تصلي وراءه كما قال عثمان رضي الله عنه عندما دخل عليه الشاب في حادثة الحصار لما حاصروا هؤلاء أهل الفتن، فأصبح إمام الفتنة هو الذي يصلي بالناس، فكأن بعض الشباب انزعجوا من هذا فدخل على عثمان فقال: ألا ترى ما حل بنا، يصلي بنا فلان؟ قال: إن الصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن، وإذا أساءوا اجتنب إساءتهم. هذه قاعدة، لم يقل له لا تصلي معه، قال: إن الصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن فنحسن، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهو ما يسمى الاتصال والانفصال، وهو مثل ذلك ثبت عن عبد الله بن عمر عندما كان في مكة وصدف أن صلى وراء بعض أهل البدع عندما غاب عبد الله بن الزبير، لأن بعض أهل البدع من الخوارج قالوا: عبد الله بن الزبير خير لنا من عبد الملك، خير لنا، فوقفوا معه، فغاب عبد الله فصلى بالناس خارجي من الخوارج، فصلى عبد الله بن عمر فقال له بعضهم: أتصلي وراءه؟ قال: نعم، إن إذا قيل لنا حي على الصلاة أجبنا، وإذا قيل لنا حي على الفتنة أبينا. وهذه قاعدة كما سيأتي معنا، أن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على جماعة المسلمين بقدر الإمكان، لأن في ذلك مصلحة جماعية. فإذا الجماعة بالمعنى الثاني هو الالتفاف حول الإمام، حول الناس، نلتف حولهم فيما فيه منفعة للناس. ولذلك عند بعض الشباب خلل منهجي في هذا الباب، لما تجد هناك اجتماع لبعض أهل السنة مثلا وبعض لمن فيه بدعة خفيفة، لا أقول الرافضة، هؤلاء الرافضة كفرة زنادقة لا يتعاون معهم بأي باب من الأبواب، فيقول عندما يتعاون مع هؤلاء يقول لك: لا يجوز التعاون معهم، كما حصل في هذا البلد أنه جمع أموالا أحيانا لأهل السنة في العراق وفي بعض المناطق، فاجتمعت عدة جمعيات، الجمعيات ليست كلها على طريقة واحدة، يأتي بعض الشباب المفتين كالإمام أحمد وأبي زرعة الرازي وأبو حاتم، عندنا الشباب ما شاء الله بمستوى الإمام أحمد وأبو زرعة يفتي، لا يجوز التعاون مع هذه الجمعيات لأن فيها خلل منهجي. على ماذا تعاوننا؟ نحن تعاوننا على جمع مال لأهل الحق، هذا من الخلل المنهجي. فإذا دعيت إلى أمر فيه حق أجب، إلا إذا ترتب على هذه الإجابة مفسدة أخرى أكبر، هذه مسألة أخرى ينظر إليها كل على حدة. ومن أسماء أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأثر، فيتبعون الحديث والأثر في مقابل أهل الكلام والنظر، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم السلفيون أتباع المنهج السلفي. وبعض الشباب عنده نوع من الاحتراز من استخدام كلمة السلفية، عنده ضعف في شخصيته. أهل البدع يستخدمون أسماءهم وهو ليس عنده من الجرأة أن يقول أنا سلفي، تنتسب إلى السلف الصالح. فلذلك الانتساب إما أن يكون واجبا، إما أن يكون محرما، وإما أن يكون مباحا. فالانتساب الواجب أن تنتسب إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى الإحسان، انتسابا عاما ليس انتسابا فيه تزكية للنفس. يعني عندما تقول أنا مؤمن أنا مسلم، أما أنا مؤمن ليس في مقام التزكية وإنما في مقام أنني لست من الكافرين، فإذا قيل لك هل أنت مؤمن أم كافر قل أنا مؤمن حقا، لكن هل أنت مسلم أو مؤمن بتقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا انتساب واجب إلى الإسلام إلى الإيمان إلى الدين إلى أهل السنة والجماعة إلى أهل الحديث والأثر إلى المنهج السلفي، هذا انتساب واجب، والانتساب المحرم إلى كل فرقة كفرية أو بدعية، لا يجوز أن تقول أنا يهودي أنا نصراني أنا بوذي أنا مرجئي أنا خارجي أنا رافضي إلى آخره. وانتساب المباح انتساب إلى البلد، تنتسب إلى بلدك، أنا شامي أنا مصري أنا بحريني وليس بحراني، انتساب للبلد، أنا قحطاني انتساب للعشيرة، بلوشي عتيبي لا حرج في هذا، لكن الانتساب المباح يصبح انتسابا محرما إذا انقلب إلى تعصب، فإذا تعصبت إلى بلدك إلى عشيرتك إلى جنسك فيصبح محرما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. ومثل ذلك الانتساب إلى المذاهب الفقهية الفروعية انتساب المباح.